بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد ذكرنا في الأمس قول ما شاء الله وشئت وما شابهها من الأقوال من التي تعد شركا في الألفاظ، وأنها من الشرك الأصغر. وذكرنا من الأدلة دليلين، وبقي هناك دليل ثالث، وهو عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني رأى رؤيا كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا رد اليهود على الطفيل، هذا في المنام. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فاتفقت الكلمة من اليهود والنصارى. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت بهذه الرؤيا، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بذلك من أحد؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يخطب الناس ويجمعهم إلا لأمر يعني لا بد منه من أجل أن يوضح لهم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة وهي هذه ما شاء الله وشاء محمد، يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون هذا الكلمة، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا من أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله وحده. رواه ابن ماجه، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 138، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند برقم 524. إذن الشاهد في الحديث أن قول اليهود قال: إنكم تشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الكلمة، أقر هذه الكلمة أن هذا من الشرك، ولكن كما ذكرنا أنه من الشرك الأصغر. إذن هذا هو الفائدة الأولى من هذا الحديث، أنه دليل على أنه من الشرك الأصغر قول اليهود إنكم تشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذه الكلمة، إنما أقرها، أقر هذه الكلمة بمعنى أنها من الشرك الأصغر، إلا إذا قام قائم التعظيم في قلب صاحبها بتعظيم هذا الشيء كتعظيم الله سبحانه وتعالى بأن يجعل مشيئة هذا المخلوق كمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني، قد يقول قائل: كيف لم ينبه على هذا إلا هذا اليهودي؟ يعني كيف هذا الموضوع أنه ما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على قول ما شاء الله وشئت، حتى أتى اليهود والنصارى ينبهون على هذا، على هذا الموضوع، ويقولون: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون كذلك. فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب: أولا، لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسمع أحدا من الصحابة يقول هذا، يعني يقول ما شاء الله وشئت، لم يكن يعلم ذلك، ولم يكن يعلم أنهم يحلفون بالكعبة. لكن قد يرد على هذا القول بأن يقول: إن ذلك كان زمان الوحي، وإذا كان هذا الشيء فإن الوحي ينزل ولا يقرهم بذلك. فيكون الجواب الصحيح أن أولا في هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى يبتلي هؤلاء اليهود الذين ينتقدون على المسلمين هذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم. يعني انظروا كيف ينتقدوا على المسلمين، قولهم ما شاء الله وشاء محمد وشرك أصغر، وهم أنفسهم واقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا ابتلاء لهؤلاء اليهود، يبتليهم الله سبحانه وتعالى وهم يقعون في الشرك الأكبر ويحذرون المسلمين من الشرك الأصغر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث كان يمنعني كذا وكذا، جاءت مبينة هذه الكلمة كذا وكذا في رواية أخرى، وهي أنه قال إنه كان يمنعني الحياء منكم، الحياء منكم أن أقول يعني هذا. وكيف وجه العلماء هذه الكلمة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياء أن يقول بهذه الكلمة؟ قال العلماء كان الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، الحلف بالمخلوقين أو الحلف بالآباء أو الحلف بالكعبة كان جائزا، ثم حرم الله بعد ذلك الحلف بالمخلوقات. فمسألة الحلف بالكعبة يعني كان ذلك قبل النهي، قبل النهي. وكذلك القول ما شاء الله وشاء محمد كان هذا قبل النهي. ففي بداية الأمر كانت المسألة جائزة ثم حرمها الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ صالح آل الشيخ في كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد عند الحديث قال وهذه المسائل ليست من الشرك الأكبر بل من الأصغر. هذه المسائل التي ذكرها من ضمنها قول ما شاء الله وشئت أو أنا بالله وبك، قال هذه من الشرك، ليست من الشرك الأكبر بل هي من الأصغر، كما دل عليه قوله في آخره قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. يعني هذه جاءت مبينة كما ذكرنا لكم، مبينة في أحاديث أخرى أنه بدل كلمة كذا وكذا قال كان يمنعني الحياء منكم. وقال والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالتدريج في تاريخ بعثته وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسلم الناس ودخلوا في دين الله كان يتألفهم حتى يحبوا الإسلام ويدخلوا في دين الإسلام، فكان ربما ترك الشيء، ترك إنكار بعض هذه الأشياء من أجل هذه المصلحة، من أجل هذه المصلحة أن الناس يتدرجون ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، ثم بعد ذلك يعني يبدأ لهم بالتعليم بالأوامر والنواهي بالتدريج في تبليغ هذه الأمة، ولا يجابهون مباشرة بما تعودوا عليه في يعني فترات طويلة وفي سنين طويلة أن يحرم عليهم من البداية. ربما كان هذا فتنة لبعضهم، تأتي الأشياء كما هو ذلك معروف في مسألة الخمر أنها حرمت بالتدريج وبعض وغيرها من المسائل. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله قال هذه المسائل ليست من الشرك الأكبر بل من الأصغر، كما دل عليه قوله في آخره قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. والنهي عن الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبلغه أمته بالأوامر والنواهي، تبلغه أمته بالأوامر والنواهي. ثم قال فكان الحلف بالآباء جائزا ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا قد تقدم لنا عند السؤال الذي فيه أفلح وأبيه إن صدق أن ذلك كان جائزا ثم نسخ. قال وكذلك قول ما شاء الله وشئت كان في البداية جائزا ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. قال ولو كان هذا من الشرك الأكبر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليؤخر النهي عنه، لو كان هذا من الشرك الأكبر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيؤخر الإنكار، ولكن لأنه من شرك الألفاظ من الشرك الأصغر فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يكن يعني قد أمر من الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يحرم هذا الشيء. فكلمة كان يمنعني الحياء أنه ليس معناه أنه يستحي من الناس في أنه لا يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، لا، إنما معناه أنه يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم وأن ينهاهم عن شيء لم يؤمر بالنهي عنه من السماء. فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يفهم، أنه يمنعني الحياء أنه يستحي أن يحرم شيئا ما قد أمره الله بتحريمه، أنه كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، يكره هذه الألفاظ، لكن لم يأته الأمر من الله بأن يحرم ذلك، فكان يمنعه الحياء من الله سبحانه وتعالى أن يحرم شيئا ما قد أمره الله بتحريمه. والحياء من الصحابة رضي الله عنهم أن يحرم عليهم شيئا ما قد أمره الله بتحريمه، فكانت هذه القصة هي السبب في أن يحرم هذا الشيء وأن يلتحق بالشرك الأصغر. هذه خلاصة المسألة، خلاصة مسألة الحديث الطفيل. نلخص هذه المسألة المهمة في حديث الطفيل، وهي المشتبهة على بعض الناس، قوله كان يمنعني كذا وكذا، هذه جاءت مبينة في أحاديث أخرى، كان يمنعني الحياء منكم أن أقول كذا وكذا، ثم قال لهم فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. فهذا يبين أنه لم يكن قد أمر بالنهي ما قبل ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فكان في البداية هذا شيء جائز، ثم بعد ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.